بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا على بركة الله في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عز وجل في السماء من الإيمان. ونطلب من الأخ الفاضل أن يعرض لنا النصوص التي أوردها الإمام ابن خزيمة تحت هذا الباب، فعلى بركة الله ونعيره الكتاب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عز وجل في السماء من الإيمان. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي قال: وكانت غنيمة لي ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية، فوجدت الذئب قد أخذ منها شاتا، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فسككتها صكة ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: بلى. لعلها الأولى. فعظم ذلك علي فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: بلى، ائتني بها. فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: إنها مؤمنة، فأعتقها. حدثنا بندار وأبو قدامة قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد. يعني الشاهد من هذا الحديث، شاهد للباب، أن الإقرار بأن الله في السماء من الإيمان. فهي لما أقرت بأن الله في السماء وأن محمد رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: أعتقها. لأنه في بعض الروايات أن عليه رقبة مؤمنة، أن يعتق رقبة مؤمنة، أو أن أمه عليها أن تعتق رقبة مؤمنة، فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. أيضا في بعض الروايات، الشاهد أن إقرارها بأن الله في السماء يعني كان هو موجب الشهادة لها، أو هو موجب الإخبار، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مؤمنة. فيترتب على هذا أن الإقرار بأن الله في السماء هو من الإيمان، بأن الإقرار في السماء هو من الإيمان. طبعا من يجحد أن الله سبحانه وتعالى في السماء، أو من لا يدري هل ربه في العلو أم في كل مكان، هذا في الحقيقة يعني سلك مسلك الجهمية الذين يعطلون صفات الله عز وجل، ولا يثبتون لله صفة تعينه لا يثبتون لله عز وجل وصف الكمال الذي يعينه فينتهون بهذا إلى التعطيل. والشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ناقشهم في التدمرية وفي غيرها، ومن نقاشه ما ذكره في القاعدة الثالثة، وهي قول القائل إن ظاهر النصوص، أو القاعدة الرابعة وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: كونه مثل، وكونه عطل، وكونه نفى، وكونه وصف الرب عز وجل بنقيض الكمال. ثم قال مثالا على ذلك وهو الاستواء، قال: وأمثاله كثيرة، ومن ذلك الاستواء على العرش. قال: فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. فالمتوهم إذا يظن أنه إذا وصف الله أنه في السماء أو وصفه بالاستواء على العرش يظن أن استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، أو أنه إذا وصفه في السماء فقد أثبت لله عز وجل حيزا أو مكانا يحل فيه، وهذا من الوهم الخاطئ من الغلط. ويبين الشيخ رحمه الله تعالى في مناقشاته بأن لفظ الجهة ولفظ الحيز ألفاظ مجملة، فإذا كان يريد بالجهة العلو فالله جل وعلا ثبت له العلو، وإذا كان يريد بالحيز أن الأحياز يعني تحيط به فالله جل وعلا عن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو المحيط، هو المحيط بالزمان والمحيط بالمكان، كما قال سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالأول والآخر إحاطته بالزمان، والظاهر والباطن إحاطته بالمكان، فهو محيط بالزمان والمكان، ولم يحط به زمان ولا مكان. فهذه الألفاظ التي لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيها ولا إثباتها لا بد من أن نقف فيها وأن نسأل مراد القائل، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد. ومناقشاته رحمه الله للمعطلة مناقشات مستفيضة مبنية على الحجج وعلى البراهين الدامغة، وسردها وتتبعها قد يخرج بنا عن موضوع كتابنا وموضوع درسنا، فنترك ذلك إلى عرض الأخ، فلنسمع ما يعرضه من نصوص نبوية فيها الكفاية إن شاء الله. نعم. حدثنا بندار وأبو قدامة قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد، قال بندار حدثنا الحجاج عن يحيى بن أبي كثير، وقال أبو قدامة عن حجاج قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي، فذكر الحديث بتمامه. وفي الخبر فقال ائتني بها، فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. اكتفى بهذا منها بالدلالة على أنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا فيه يعني فوائد: الأولى أنه يجوز السؤال عن الله عز وجل بالأين، أين الله؟ قالت في السماء، وهنا في ليست الظرفية ولكنها بمعنى على، إذا أريد بالسماء السقف المبني المحفوظ، أما إن أريد بالسماء العلو ففي هنا على بابها. قالت في السماء يعني كأنها أشارت. وروايات كثيرة يعني تدل على هذه، الروايات الكثيرة جاءت بأن هذه الجارية عجماء وأشارت إلى السماء وأشارت إلى إقرارها بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إشارة من السماء إلى الأرض. والحاصل أننا نستفيد من هذه النصوص أن من أقر بأن الله عز وجل في السماء ذاتا وقدرا وقهرا فهو، فإقراره من الإيمان، فإقراره إيمان. ومفهوم هذا أن من لم يقر بأن الله في السماء فجحده كفران وتعطيل، كما هو مذهب الجهمية المعطلة، نسأل الله السلامة من ما ذهبوا إليه. الله سبحانه وتعالى يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، نزه عن نفسه، نزه نفسه عما يقوله الجاحدون ويصفه الجاهلون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه ووصفوا به الرب سبحانه وتعالى. فسبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. قال أبو بكر: الحجاج هذا هو الحجاج بن أبي عثمان الصواف، سمعت محمد بن يحيى يقول: الحجاج متين، نريد أنه حافظ متقن. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك، وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا مالك، وحدثنا يونس بن عبد الأعلى وحدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت وكنت من بني آدم، فلطمت على وجهها وعلى رقبة أفأعتقها وعلي رقبة. نعم. وعلي رقبة. قال: فصككتها فأسفت وأنا من بني آدم، يعني آسف كما يأسفون، أسفت على هذه الشاة فصككتها. وعلي رقبة أفأعتقها. نعم. فلطمت على وجهها وعلي رقبة أفأعتقها. فقال لها، كأنه يقول: علي رقبة مؤمنة أفأعتقها. نعم. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ يعني دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ليختبرها هل يتحقق فيها وصف الإيمان أم لا، فكان مقياس الإيمان أن يسأل ويقول: أين الله؟ فسأل بالأين، فهذا رد على الذين يستنكرون السؤال عن الله بالأين، قل لا يسأل عن الله بالأين، هذا تعطيل والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالجارية ليختبرها هل هي مؤمنة أو غير مؤمنة، وكان يعني المعيار والمقياس لإيمانها أن سألها وقال: أين الله؟ فقالت في السماء، أو أشارت إلى أن الله في السماء. ثم قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، أشارت إلى السماء وإليه بمعنى أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا كافي، هذا الجواب منها كافي في الدلالة على أنها مؤمنة وأن اعتاقها يعني يجزي عن الرقبة التي عليك. نعم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها. حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن محمد بن الشريد جاء بخادم سوداء عتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة أي نعم، هذه رواية أخرى. نعم. فقال يا رسول الله هل يجزي أن أعتق هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخادم: أين الله؟ فرفعت رأسها فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أعتقها فإنها مؤمنة، يعني من أقر بأن الله في السماء فهو مؤمن، وأن محمد رسول الله الذي في السماء، رسول الله الذي في السماء، حتى دون لفظ. إذا كانت ما تنطق ورفعت رأسها إلى السماء أو أشارت فيكفي، لكن إذا كانت تنطق لا بد أن تنطق. أي نعم، زي الأبصم، ورد في بعض الروايات أنها يعني أعجمية لا تحسن. أي نعم، أو أنها لا تنطق. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقال إن يهوديا سخر من شخص يريد أن ينكر أن الله في العلو أو ينكر وجود الله، يعني كأن هذا الشخص شيوعي يعني ينكر وجود الله، وهو في أثناء إنكاره يرفع رأسه إلى السماء، الفطرة شهدت عليه بكذبه، فسخر منه اليهودي وقال: لماذا ترفع رأسك إلى السماء إذا كنت صادقا في قرارة نفسك؟ فلماذا ترفع رأسك إلى السماء؟ فهذا من عجائب يعني شهادة الفطرة، لأن الإقرار بعلو الله عز وجل فطري. ولهذا قال الهمداني للجويني لما كان الجويني يعني يقرر نفي الاستواء وأن استوى بمعنى استولى، قال له الهمداني: دعنا من هذا يا شيخ، ولكن أخبرنا يعني بضرورة نجدها في نفوسنا وفي قلوبنا، ما قال قائل قط يا الله إلا واتجه نحو العلو، اتجه بقلبه نحو العلو. فما معنى هذه الفطرة؟ أي نعم، فالإقرار بعلو الله عز وجل فطري، فطري دليله فطري عقلي، هذا العلو سمعي، كل الأدلة تضافرت على إثباته. نعم. وإن كان الاستواء على العرش ليس عقليا لكنه خبري، وهو علو خاص بالعرش. نعم. ولا يقتضي أنه سبحانه وتعالى يحتاج للعرش جل وعلا، فهو استوى على العرش استواء يليق بغناه، استواء لا ينافي غناه سبحانه وتعالى، كما أن نزوله إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، فهو عال في دنوه قريب في علوه جل وعلا. ويسهل علينا إثبات هذا والإقرار به إذا عرفنا عظمة الله عز وجل، وأن المخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع في يد الرحمن، يعني يدحوها كما يدحو الصبيان الكرة أو كما ورد، وفي يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا. فإذا عرفنا أو تذكرنا هذه العظمة لا يشكل علينا إثبات أن الله سبحانه وتعالى عال على مخلوقاته وينزل نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا. لهذا قال شيخ الإسلام: من توهم أن العرش يقله يعني من حاجة أو أن السماء تظله إذا نزل فهو أجهل من حمار أهله، والله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية أعجمية فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، أفأعتق هذه؟ هذه الرواية الأخرى تبين هذه الجارية أعجمية. نعم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أنا؟ قالت فأشارت إلى رسول الله وإلى السماء، أي أنت رسول الله. أشارت إلى رسول الله وإلى السماء، قالت أنت رسول الله. نعم. أي أنت رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد السنة يعني ابن موسى قال حدثنا المسعودي بهذا مثله، وقال: بجارية سوداء لا تفصح. فقال: إن علي رقبة مؤمنة. وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ فأشارت بيدها إلى السماء، ثم قال: من أنا؟ فقالت بيدها: ما بين السماء إلى الأرض، تعني رسول الله، والباقي مثله. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي قال أخبرني عون بن عبد الله بن عتبة بهذا الإسناد مثله، وقال أيضا: بجارية عجماء لا تفصح. وقال: أعتقها. وقال: فقال المسعودي مرة: أعتقها فإنها مؤمنة. قال أبو بكر: أمليت تمام هذا الباب في كتاب الظهار في ذكر عتق الرقبة في الظهار. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل من الأنصار أنه جاء بامرأة سوداء فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها. رواه مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك قال أبو بكر: أخطأ الحسين بن الوليد في إسناد هذا الخبر. رواه عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الوهاب في عقب خبر المسعودي قال أخبرنا الحسين بن الوليد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ذلك، يريد من حديث المسعودي عن عون عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال نحو من ذلك، إلا أنه لم يقل إنها مؤمنة. قال أبو بكر: لا شك ولا ريب أن هذا غلط، ليس في خبر مالك ذكر أبي هريرة، فأما معمر في روايته فإنه قال عن رجل من الأنصار، وأبو هريرة دوسي ليس من الأنصار، ولست أنكر أن يكون خبر معمر ثابتا صحيحا ليس بمستنكر لمثل عبيد الله بن عبد الله أن يروي خبرا عن أبي هريرة عن رجل من الأنصار لو كان متن الخبر متنا واحدا، كيف وهما متنان وهو علمي وهما حديثان لا حديثا واحدا نعم. حديث عون بن عبد الله في الامتحان: إنما أجابت السوداء بالإشارة لا بالنطق. وفي خبر الزهري: أجابت السوداء بنطق نعم بعد الاستفهام لما قال لها: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ وفي الخبر أنها قالت نعم، وكذا عن الاستفهام قال لها: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم، نطقا بالكلام وبالإشارة باليد ليس النطق بالكلام. وفي خبر الزهري: زيادة الامتحان بالبعث بعد الموت. لما استفهمها أتؤمنين بالبعث بعد الموت فافهموا لا تغالطوا. نعم. هذه الروايات يعني مختلفة في الألفاظ والمؤدى واحد، وهذا شأن السلف الصالح رحمهم الله، يعني يجمعون الروايات جميعا، لأن مجموع الروايات يظهر به تمام المعنى، وليس يعني إذا صحت كلها فيضم بعضها إلى بعض ويستفاد منها معنى واحدا. المعنى الواحد الذي بوب له الإمام ابن خزيمة هو إثبات أن الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى في السماء إيمان، أي نعم، ومفهومه أن من جحد أن الله في السماء فهو جحده، فجحده تعطيل وكفران والعياذ بالله. نعم. ما يجمع بين الرواية أنها أن تعدد القصة التعدد أولى من تغليط على الثقات؟ ما غلطنا أحد يعني. نعم. قول ابن خزيمة هذا هو غلط؟ ما غلط، قال هما حديثان ثابتان. أي كلمة نعم، لعل الراوي عبر، يعني ممكن الجمع بهذا لما تشير أو بنعم أو تكون متعددة، لكن نحن يهمنا أن المقصود واحد والمثبت معنى واحد، هذا هو الذي يهمنا في هذا الباب. عليكم السلام. نعم. باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام. نعم. رواه علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا: كل ليلة نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير. إذا جاءت بباب آخر لما انتهى من ذكر علو الله عز وجل ثم ذكر استواءه على العرش، وهو علو خاص بالعرش، يعني من نوع العلو لكنه خاص بالعرش، فكونه علوا خاصا بالعرش هذا فهم عن طريق الخبر، عن طريق الوحي. أما علوه سبحانه وتعالى فأدلته فطرية عقلية سمعية أيضا، هو العلي العظيم سبحانه وتعالى، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، وهذا لا ينكر، يعني الأدلة تتضافر على إثباته إلى حد الضرورة، يعني يفيد العلم الضروري البدهي. من استقرأ النصوص الواردة في إثبات علو الله تبارك وتعالى واستقرأ الأدلة أو تأمل في الأدلة استفاد علما ضروريا لا يستطيع المستفيد رد هذا العلم، بل يصل إلى حد العلم البدهي الذي لا يحتاج بعد ذلك إلى بحث ونظر. ثم لما انتهى من العلو وذكر الاستواء وذكر أن الإقرار بأن الله في السماء إيمان، أتى بنصوص أخرى تثبت صفة النزول للرب تبارك وتعالى، وهي من صفات الفعل، صفة النزول والاستواء على العرش من صفاته الفعلية، والفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية أن الصفات الفعلية مقيدة بمشيئة الرب تبارك وتعالى، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فهو سبحانه وتعالى ينزل بمشيئته، إذا كان في آخر ثلث الليل هذا خبر، ينزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا بمشيئته، ونزولا يليق بجلاله لا ينافي علوه ولا ينافي غناه ولا يقتضي أن السماء تظله. فمن توهم أن شيئا من مخلوقاته يحوزه أو أن السماء تظله فهو أجهل من حمار أهله، لأن جميع المخلوقات بالنسبة لله عز وجل صغيرة جدا كالخردلة في يد أحدنا. وقد ورد في هذا نصوص لعلي أذكر بعضها مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية تسهل لنا هذا المعنى. قال

أنه ما سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى، ثم ذكر مثله غير أنه لم يقل حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقال لنا أحمد مرة في خبر يونس ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني أغفر له. من يسألني من يستغفرني، من يدعوني أستجب له، نعم، من يستغفرني أغفر له، من يسألني فأعطيه أو فأعطيه، نعم. وقال لنا أحمد مرة في خبر مالك حدثنا عمي قال حدثني مالك بن أنس وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأغر كليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وحدثنا محمد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري في حديث معمر قال في حديث معمر أخبرني أبو سلمة والأغر صاحب أبي هريرة وفي حديث شعيب قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل حديث يونس عن ابن وهب عن مالك وزاد في خبر شعيب حتى الفجر غير أنه لم يقل في خبر يعقوب إلى السماء الدنيا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل الأول أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطي، هل من داع يستجاب له، هل من سائل يعطى، صلى الله عليه، فيقول هل من سائل يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، حتى ينفجر الصبح. هذا يدل على فضل الثلث الآخر من الليل وأنه وقت إجابة الدعاء، فينبغي ذكر الله عز وجل فيه ودعاء الله في هذا الوقت المبارك كل ليلة. نعم شيخ، في الحاشية ذكر خلاف العلماء في النصوص أنه جاء في ثلث الأخير وأن نصف الليل الأول، قال في الحاشية هو على كل حال ذكر الثلث حين يمضي ثلث الليل الأول أو حين يمضي شطر الليل، ثم قال حين يبقى ثلث الليل، فهي ثلاثة أوقات، يعني في الثلث الأول حين يمضي الثلث الأول يعني يبقى ثلثاني، وفي بعض النصوص حين يمضي شطر الليل يعني نصفه، وفي بعض النصوص حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذه الأخيرة هي التي نصوصها أصح، نصوصها أصح وأقوى، لكن يمكن الجمع بينها، يمكن الجمع بينها، وأن النصوص التي أخبرت بأنه ينزل ثلث الليل الآخر حين يبقى ثلث الليل الآخر لا ينافي أنه سبحانه وتعالى ينزل حين يمضي شطر الليل أو ينزل حين يمضي ثلث الليل الأول، فهي متفقة لا تضاد بينها، وإذا أمكن الجمع فيصار إليه أفضل من الترجيح. نعم، كما هو معروف تعدد النزول، يعني هو أيضا في أورد إشكال أو أورد بعض الناس أن الليل يختلف، يعني في الكرة الأرضية فثلث الليل عندنا غير ثلث الليل، لكن يزيل الإشكال هذا كله النصوص التي قرأتها قبل قليل في ذكر عظمة الرب عز وجل، وأنه يعني يقبض السماوات السبع والأراضون السبع ويدحوها كما يدحو الصبيان الكرة، وفي يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا، إذن هذا يعني يزيل الإشكال. وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وصفة النزول من صفات فعله، يفعل بمشيئته ما يشاء، وإذا لم يشاء لم يفعل. فهذا ليس يعني هذا الإشكال يحصل حينما يغيب عنا ذكر عظمة الله عز وجل ويتبادر إلى أذهاننا صفة المخلوق. المخلوق طبعا ما يستحيل في حق المخلوق لا يستحيل في حق الله عز وجل. الله ليس كمثله شيء، ونحن نقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالذي ليس له مثيل يماثله سبحانه وتعالى فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع، فالله سبحانه وتعالى منفرد. ما يجب له سبحانه وتعالى ما يجب له ينفرد به، وما يجوز في شأنه سبحانه وتعالى ينفرد به، وما يمتنع سبحانه وتعالى أيضا. يعني العدم ليس بشيء حتى نقول إنه يمتنع على الله شيء، ولكن نقول إن الله على كل شيء قدير وغني عن العالمين وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى، فليس له مثيل. يقولون المثل هو ما يشارك مماثله فيما يجوز وفيما يمتنع وفيما يجب، يعني يجب لهذا المثل ما يجب للمثل الآخر، ويمتنع على هذا المثل ما يمتنع على المثل الآخر، ويجوز على هذا المثل ما يجوز على المثل الآخر. وهذا يعني ممتنع، هذا ليس كمثله شيء في حق الله عز وجل، فليس له مثيل، ليس له مثيل. فما تبادر إلى أذهاننا من النصوص، تبادر إلى أذهاننا من صفات المخلوقين، ننزه الله جل وعلا عنها، ونتذكر عظمة الله فتزول عنا جميع الإشكالات. الله على كل شيء قدير. وذكرت قبل قليل أنه سبحانه وتعالى يعني قريب في علوه، عال في دنوه، فنزوله لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. أي نعم، فنثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، وننفي عنه صفات النقص والعيب والمماثلة، مماثلة بالمخلوق، كل ذلك ننزه الرب عنه جل وعلا. نعم، في إشكال في شيء؟ هذه خلاصة يعني ما ذكر، فما نطيل لذكرها. الجمع بين الروايات تعدد النزول، الجمع بين الروايات أننا نفهم نتذكر عظمة الله عز وجل، وما ثبت في نزوله نثبته، ولا نقول هذا متضاد أو هذا متنافي. إيه نعم، نقول بالتعدد أو ما نقول. لا، التعدد يحتاج إلى نص، فكله نص واحد في النزول. إيه نعم، فأي ثابت النزول، فإذا ثبتت هذه الروايات فهو ينزل حين يمضي ثلث الليل الأول، ولا ينافي نزوله حين يمضي شطر الليل، ولا ينافي نزوله حين يبقى ثلث الليل الآخر. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، فهذا يدل على أن الثلث الآخر هو أرجى لإجابة الدعاء، ويعني نعم، ولا ينافي بعضها بعضا. إذا أثبتنا أنه نزل في الثلث الليل الآخر، لا ينفي أن يكون نزل حين يبقى شطر الليل، ولا ينفي أن يكون نزل حين مضى ثلث الليل الأول. يصلي يذكر الله عز وجل ويدعو الله في هذا الوقت، لأنه يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. نعم، هذه هذا يعني الذي أراد الله عز وجل بنزوله إلى سماء الدنيا، أن يقرب من عباده ويسأل، يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. نعم، رحمة. نعم، كما ينزل عشية عرفة يدنو من عباده عشية عرفة ويباهي بهم ملائكته، فهو سبحانه وتعالى عال في دنوه، عال في دنوه، قريب في علوه، قريب في علوه. إن الذين تدعون، حينما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير وبالتدعية وبالتلبية، يقول أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، حتى وإن كان هو الأعلى، حتى وإن كان هو سبحانه وتعالى في العلو فوق العرش فوق المخلوقات، فليس غائبا. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، قريب في علوه، وسبحانه وتعالى عال في دنوه، وهذا ليس إلا له. يعني يشكل علينا إذا لم نعطي النصوص حقها، إذا لم نذكر عظمة الله يشكل علينا. أين التعدد؟ يحتاج إلى نص. نعم. حدثنا محمد نزول واحد. نعم، نزول واحد. نعم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت محمدا عن أبي سلمة. إلا إذا أردت التعدد باعتبار الليالي فنعم، كل ليلة. نعم. أي كل ليلة. نعم، وقت النزول يجوز أن يكون، ما دام ثبتت النصوص أنه حين يمضي ثلث الليل ينزل، وحين يمضي شطر الليل ينزل، وحين يبقى ثلث الليل ينزل، وأصح الروايات حين يبقى ثلث الليل، فهذه لا تنافي بينها. أي نعم، لا ينفي بعضها بعض. نعم. لما أقرأ بعد الفاتحة مثلاً زي آية الكرسي من نص السورة أو الآية بعد الفاتحة، أقول بسم الله ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما دمت في الصلاة يعني يكفي أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمي أولا قبل الفاتحة. طيب أنا أقول بسم الله وأقرأ الفاتحة بعدين أجي أقرأ السورة. تقرأ آية بدون بسم الله. إذا وصلت بين سورة مثلا واحدة نفس الشيء بعد الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، للفصل بين السور. إيه. للفصل بين السور، لو لم تقل بسم الله الرحمن وتبدأ بالسورة رأسا لا بأس. لا أكملها قصدي. كيف تكمل؟ يعني الشمس وضحاها، الشمس وضحاها بعد الفاتحة الركعة الأولى أقرأها، بعدين يكبر الإمام الركعة الثانية وتكمل بدون بسملة. إيه بدون بسملة. نعم. أعود إلى ما كنا بصدد، الشيخ فهد يقول يعني تعدد النزول، إذا قلنا بتعدد النزول ما المحذور؟ لأنه نوع النزول واحد لكن أفراده متعددة، يعني كما هو الشأن في صفات الرب عز وجل، بعض صفاته نوعها يعني يكون قديما ويكون ذاتيا، وأفرادها يعني متعددة، كصفة الكلام. صفة الكلام، نوع صفة الكلام ذاتي، فهو سبحانه وتعالى من صفة ذاته أنه متكلم، لكن أفراد كلامه متعددة، يتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى متى شاء، فتكلم بالقرآن كتبه في اللوح المحفوظ وأنزله إلى بيت العزة، وتكلم به سبحانه وتعالى، سمعه جبرائيل ونزل به مفرقا، كلم آدم قبل إهباطه إلى الأرض، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، فأفراد كلامه الفعلية هذه يعني متعددة ولا ضير، لكن نوعها واحد. فكذلك يعني في النزول لا ضير أن نقول إنه يتعدد، وإن بعضه أفضل من بعض، بعض النزول أفضل من بعض، فمثلا نزوله حين يمضي ثلث الليل الأول أفضل منه نزوله حين يمضي شطر الليل، وأفضل منه حين يبقى ثلث الليل الآخر، فثلث الليل الآخر هو أرجى الأوقات في إجابة الدعاء، وهو من صفات فعله. وكما قلت قبل قليل أن الصفات الفعلية هي التي يعني مقيدة بمشيئته، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل. أما الصفات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الذات بحال سبحانه وتعالى. الحمد لله، نعم هو كذا الخير فعل. ولهذا يعني يشرع الوتر من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، نعم، والتهجد وذكر الله عز وجل وصلاة الليل يعني ورد في فضلها، نعم ما ورد، إحياء الليل خاصة في الأوقات الفاضلة. نعم لعل نكتفي بهذا، كملت أبواب حديث النزول، باقي كثير نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ما حكم تقصير اللحية وهي أقل من قبضة اليد؟ كل حال اللي عليه أهل التحقيق من العلماء أنه لا ينبغي تقصير اللحية، فالأمر بإرخاء اللحية، بتوفير اللحية، بإعفاء اللحية أمر مطلق. أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أحفوا، هذا على الإطلاق. ويقولون إن يعني إذا كان ثبت عن ابن عمر أنه يأخذ من طولها ومن عرضها، أو ثبت عن بعض عن الباء أنه يأخذ ما زاد على القبضة، فيقولون الحجة برواية ابن عمر لا برأيه، يعني هذا رأي مثلا رأى ابن عمر، هذا فيما زاد عن القبضة. وعلى كل حال الإرخاء إذا حصل إرخاؤها وحصل إعفاؤها فلعله يكون هو الإعفاء المطلوب. وقد رأيت ردا لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على الشيخ الصابوني، الشيخ أيضا الشيخ الصابوني ممن درسنا، في كان له كلام حول اللحية وأنه ينبغي تهذيبها وتشذيبها وكذا، مع أن الشيخ الصابوني عفى الله عنه وعنه له لحية كبيرة، الذي أعرفه إلا إن كان طرأ شيء لا أدري، لكن الذي أعرفه أنه ما شاء الله يعني له لحية وافرة. أي نعم. فرد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بمنشور وقال إن يعني الترخيص بتقصير اللحية أو قصها أو كذا أنه لا يجوز، وأن الحجة في رواية ابن عمر لا برأيه، وأن الواجب هو إرخاؤها على الإطلاق بدون يعني بدون تقصير. نعم هذا حسب اللي نيته أن شهرة، حسب نيته. بعد من يصلي رياء، من يصلي رياء لا تقبل صلاته. على كل حال إذا كان التوفير ينوي به موافقة السنة، يعني ما المانع أن يشهر بالسنة؟ نعم هو إنسان. على كل حال أنا أود أن أقول شيء عند هذه المناسبة، يعني نحن نبالغ أحيانا لما يعني في شأن اللحية، فلا شك نقول إن إعفاء اللحية واجب وحلق اللحية محرم، لكن ليس معنى ذلك كل من حلق لحيته أنه أصبح يعني عاصيا أو لا يرجى منه خير، لأنها من جملة المعاصي، خصوصا إذا عمت البلوى وجهل الناس حكمها وأصبحت مما عم به البلوى. فقد يكون بعض موفر اللحى لديه من خصال الشر ما لا ينفعه توفير لحيته معه. وبعض من يحلق لحيته عنده من خصال الخير ما يغمر هذه الخصلة. أتطرق إلى مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك والكفر. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن من مات على كبيرة مصرا عليها، وهذه الكبيرة ليست شركا وليست كفرا، إنما هي من المعاصي، مات عليها من غير توبة فإن أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا، ما عدا الشرك والكفر فإذا مات عليه من غير توبة، الشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة، الكفر الأكبر إذا مات صاحبه عليه من غير توبة فإن هذا لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء. فينبغي أن يعني نعطي النصوص حقها و يعني لا نتجاوز لا إفراطا ولا تفريط. نعم. يقول الأخ، يقول البعض في حديث النزول إن الله بهذا الحديث لا يكون على العرش. يا أخي أنت لما تقول هالكلام هذا لأنك مثلت الله بالمخلوق، يعني مثلت نزول الله بنزول المخلوق، ما هو أنت لا صاحب، يعني هذا البعض أيضا ما هو بصاحب السؤال، هو صاحب السؤال يحكي أين، لكن هذا البعض الذي يعتقد يعني أن هذا ما خطر على باله هذا الخاطر إلا لأنه مثل نزول الله بنزول المخلوق، وهذا خطأ. نزوله سبحانه وتعالى كما قلنا يعني لا يقتضي أنه ينافي علوه سبحانه وتعالى. وإذا تذكرنا أن الله عز وجل يدحو السماوات، يعني كما يدحو الصبيان الكرة أو السماوات السبع والأراضون السبع في يده سبحانه وتعالى كالخردلة في يد أحد، تصور الخردلة في يد أحدنا في يد أحدنا، يعني لا شيء بالنسبة لله عز وجل، فلا يعني يشكل علينا أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى أي ناحية من هذه الخردلة بالنسبة له سبحانه وبالنسبة لعظمته. فهذا لا نحن لا نقول يخلو منه العرش ولا ما يخلو منه العرش، هذا كله واردات لا ينبغي أن ننفيها، وهي تنتفي إذا تذكرنا عظمة الله عز وجل وأنه أعظم وأكبر. يعني نعم، هو يريد أن يحتج، يعني قال أن الله أعطى ملك الموت مقدرة أن يقبض عشرات الأرواح في مشاعر، يعني قد يكون، لكن ما احنا بحاجة للاستدلال هذا، يعني لسنا بحاجة إذا تذكرنا عظمة الله سبحانه وتعالى. ما حكم من يستعمل الجن في الرقية مع أن الجن مسلم بدون أجر؟ يا أخي ما تخرجت مع الإنسي حتى تدعي أنك تعامل مع الجن، سبحان الله العظيم. هذا كله دجل حقيقة، يريد أن يوهم العوام بأن له قدرة غيبية حتى يستسلموا له،